الحديث أصل في التيمم سبب نزول آية التيمم في خروج المرأة مع زوجها في الجهاد لا لتجاهد وإنما لتقوم على شؤون وشؤون المسلمين وفي عارية العقد وما كان في معناه وفي الاعتناء بحاجة الركب السفر وفي السير على أضعف القوم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه مع أنهم ليس معهم ماء وليسوا على ماء يعني لا يوجد ماء قريب منهم ولا عندهم ماء مع ذلك انتظر صلى الله عليه وسلم ليبحث عن عقد عائشة فيه شكوى البنت المزوجة لأبيها وفيه تأديب وتأنيب الوالد لولده أو ابنته المزوجة فلا يظن أو تظن البنت أنها إذا تزوجت خرجت من طوع أبيها أو خرجت من معاتبة أبيها أو زجر الأب أو تعليم لا وفي بركة أبي بكر فضل عائشة وبكر الصديق وفي نوم الرجل على فقد امرأته وفي دخول والد البنت عليها وهي مع زوجها وهو نائم على فخذها أو حجرها في كذلك عدم إزعاج المرأة لزوجها وتهيئة أسباب السكينة والراحة له ما تكون هي مصدر إزعاج ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قد يوحى إليه في المنام فالإزعاج هذا يؤثر في الشرع لذلك تحملت ألام وطعن أي بكر في خاصرتها يطعن ويؤلمها ولا تتحرك خوفا على إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم لا تريد أن تزعجه ولا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل الوحي أما الزوج الآن ما يوحى إليه ولا شيء حتى طالب العلم قد يكون ذهنه في مسألة وكذا والله سبحانه وتعالى يري رؤيا في هذه المسألة أو في هذا الموضوع فأيضا هذا إزعاج له المرأة تمتنع من إزعاج زوجها عموما خصوصا إذا كان من أهل العلم أو طلاب العلم وفي كذلك جواز أن يقيم أمير الجيش في مكان لا ماء فيه لحاجة يراها ومصلحة يراها في صلاة فاقد الطهورين لأنهم صلوا بغير وضوء ولم يكن التيمم قد شرع، فيصلي الرجل إذا فقد الماء والصعيد الطيب إذا فقده يصلي على حالته دون ما وضوء ولا تيمم. قل هم صلوا. هم صلوا. صلوا. بدون وضوء. بدون شيء. بدون. وفي أن البيوت مختلفة، في بيوت فيها بركة وبيوت لا بركة فيها، في رفع على الرافضة من جهة بركة عائشة أو بركة أبيها، فكل يريد الخير للناس. أبو بكر يريد الخير للنبي صلى الله عليه وسلم والناس، لما جاء يعني معنفا لعائشة، وعائشة لا تريد أن تتحرك إرضاء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد إزعاجه. كل أراد الخير، فالله سبحانه وتعالى أنزل بسبب بما هذه الرخصة العظيمة التي بقيت باقية إلى يوم القيامة، كي يكتب الله يعني لهما الأجر، أجر كل من تيمم، كل من ترخص بهذه الرخصة العظيمة. طبعا هذا التيمم قلنا عند فقد الماء لأسباب الماء، أسباب الحصول على الماء، أما أن يكون موجودا ويتيمم كما يحدث في بعض البلاد رأيت فيها هذا، في حجر هكذا حطينه في المسجد، أي واحد داخل المسجد يريد يتوضأ يتيمم وخلاص يكتفي بها، بظاهرة عجيبة وغريبة جدا، وإنها في بلاد المغرب، ويعني الماء موجود في المسجد، وهؤلاء يضربون على هذا الحجر هكذا يتيمم. رأيتها لا أو لم ترى؟ نعم بارك الله فيك. كيف يمكن يفقد التيمم يعني وصلاة فاقد الطهورين مع نعلم انه ليس شقيق تراب انما ما صعد على الارض؟ اي شيء صعد على الارض، تراب، اسمنت، كيف ممكن ان تقول صلاة فاقد الطهورين ممكن ما يحصل هذا ابدا؟ يعني مثال كيف ممكن ما يحصل؟ المريض يكون ما يمنع حتى المريض حتى ما يخلونه يستنشق هو في غرفة، لا حتى في بعض الأماكن ما في أي شيء منها، فتقول أنت في فندق من فنادق ما تستطيع لا عند التراب ولا عندك شيء أبدا. في مصعد. نعم في مصعد، أتوقع في مصعد الحين الصلاة ما في شيء، يعني أنا أقول هذا أمر متوقع، ليس بالجدار أو كذا لا يتوقع، يعني تكون في قطار، تكون في أشياء كبيرة، ما في عندك ماء ولا عندك شيء يعني من التراب تضرب عليه ولا شيء ما يساوي ذلك. مقصود الصيد كل ما له أصل من الأرض؟ مو أصل، كل ما إذا ضربت عليه صعب، مثل التراب هكذا اللي ضربته غبرة طلعت غبرة، طيب هذا اسمه صيد. يشترط أن يكون عليه تراب يعني؟ تراب أو التراب في معنى التراب، أي شيء معنى التراب، حتى الأسمنت، طحين، طحين من التراب من الأرض، حجر أو صخر، سيراميك زجاج كذا هذا ما له علاقه بالموضوع. هذا يصعب تضرب السيراميك تطلع لك فوق. على حسب حاله، إذا كان المسألة قريبة وسهلة ينزل، إذا كان الموضوع يعني يشق عليه فيكون ذلك ذلك الفصل. لكن في الأصل مثل هذه يعني الفلاذة العادية القريبة يعني سهل مثلها. وغبار تحت السرير مثلا بارك الله فيك. تقول الآن تكون في غبار، طيب الغبار هذا الجدار وما نحوه هو أصله مصنوع من الأرض أو التراب، إنما عمل حتى صار جدار، أفلا يتيمم به؟ ممكن يضرب على الجدار إذا كان عليه غبار. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على حائط وأتى الجدار وضرب عليه، لكن الجدار كيف هو؟ نقول الجدار العام الآن، الجدار قديما كانت من الطين ومن الجدور عليها أشياء. لا نحن نتكلم عن وقتنا الحالي، مطية بالدهان ونحو. شيخنا في الطائرة، تحت في غبار، في الطائرة في حمامات. خلاص يفعل يصلي غير شيء. كما بارك الله فيك، قالت الغبار فهذا يعني أن نستطيع أن نتيمم على الكرسي لأن الإسفنج كرسي سوريا لا في غبار. لا لا في كل مكان يتيمم عليه الإسفنج بشكل عام. الآن هنا في كرسي في غبار. أحسن يخدي وراك على الفتي. هذا في. أقصد الإسفنج. هذا ليس إسفنج. إنما هذا جلد. لا شيخ ما أحتاج يعني هذا ضابط يعني أحتاج إنه. المهم إذا كان في غبار في طلع يطلع غبار تاريخي جدا هذا صحيح. السلام عليكم شيخ. المريض إذا كان لا يستطيع أن ينزل مثلا يؤتى له بتراب أن يضرب بالحائط حلقة قريبين منه، وكان مثلا غالبا الحائط ليس فيه غبار إلا قليل نادر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب نفخ في يديه صلى الله عليه وسلم فيما بقي ما في يعني في شيء تعلق في شيء صار زي قال سحب وجوهكم وأيديكم منه بوجوهكم يعني يعلق في يد شيء مثلا يمسح به الوجه يتعلق به شيء مثل رؤوسكم في الوضوء أو يعلق به شيء من الماء فهمت؟ ذا يقولون للصعب يعني يتلصق به شيء شفنا يعني ممكن أن نفس الأول لأنه يجوز أن يتم على أي شيء ما دام فيه غبار أو على شيء متصل بالأرض ما صعد من الأرض ولا يكون عليه غبار كالصخر الأملس مثلا. لا أعرف الصخر الناس يكفي فيه بعض أهل العلم نعم يرى الصخر يعني لو كان مثلا جبل بازل يعني صخر أملس مطر عليه يعني مطر فهذا لا يجوز إلا أن يكون عليه غبار. يعني إذا ضربت عليه صعدة صعدة إذا صعدة تعلق اليد شيء تعلق اليد شيء تمسح. أما إذا ضربت على الأملس ما يصعد شيء ولا يبقى ولا يعلق بيدك شيء يعني مثل هذا لا يتمم ألا هي الغبار صعيد رسم. مسافة معينة إذا وجدت فيها الماء يعني ما في مسافة في الشارع، ما في مسافة، يعني إذا لم تجد ماء لم تجده، بحثت عنه لم تجده فيما في محيطك الذي يعني أنت قريب منه، بدون ما يكلفك كبير عناء ولا يعني ولا يكون في حرج، ولو بالمال تشتري قارورة ماء تتوضأ بها فلا يحل لك التيمم، لأنك مستطيع الآن بالماء. نعم، مسألة المسافة يعني تساهل فيها، يعني ذكر ضابطا أو شيء كذا في الآن؟ لا، ما في ضابط، يعني كلمة في ضابط يرجع للعرف، يعني ما تأخذ سيارتك وتروح لقرية أخرى عشان تبحث عن ماء مثلا، أو تأجل السيارة عشان هذا، لا، محيطك، بيوت حولك، لكن في مسجد في كذا تبحث عن ماء قريب. وهذه شكل من المسألة التي تساهل فيها أم تشددها؟ لا، تساهل فيها، لأنه الموضع الآن موضع رخصة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما قام رسول صلى الله عليه وسلم مكان، هل دخل وقت الصلاة؟ نعم، صلى غير الوضوء. الحديث في بعض الروايات صرح بهذا. عندكم في مختصر البخاري ولا ما في؟ في البخاري ما في؟ لا شيخ، عند أبو حمزة. نعم، عند أبو حمزة المختصر. عند إيش؟ عند أبو حمزة المختصر. لا في رواية في الصلاة. صلى رجال بغير وضوء. نعم. صلى رجال بغير وضوء يعني. وين؟ في غير هذا القصة فيها بس وين؟ ها؟ نفس الحديث؟ هذا الذي قلنا له عند البخاري شيخ، عند البخاري مسلم متفق عليه. ما يحفظكم، يذكرون أن الحافظ ذكر في الفتح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام مع الحافظ فتابعوه فحرك فيه الجدار، هذه صحة؟ وصدق عن الحافظ ذكر الحافظ؟ نعم، وصدق عن الحافظ، ما أدري صحة. تحتاج تراجع، زيد هذا مفيد. قال أبو بكر لابنته في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس، فأنزل رخصة التيمم، فقال أبو بكر إنك لمبارك. لكن في إسناده ضعف، في جواز السفر بالعالي. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار أبو الحكم قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعى بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يزيد بن صهيب الفقير، الفقير قلنا ليس من الفقر وإنما فقار الظهر، كان يعني مريضا بفقار ظهره، وهو شيم بن بشير. الشاهد من الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض طهور أيضا، فأيما رجل من أمتي ذكرت الصلاة فليصلي، يعني الصلاة في أي مكان يجوز، بعكس الأمم السابقة فإن الصلاة كانت في أماكن محدودة ومخصوصة فلا يصلون إلا فيها في بيعهم وكنائسهم. وكذلك الوضوء يعني عوضنا الله سبحانه وتعالى عنه بالتيمم تخفيفا وفضلا من الله عز وجل. رواية النبي المبارك صحيح شيء؟ لا قلنا ضعيف. في ابن ماجه صحيح ابن ماجه صحيح قال الشيخ أتى بالمتابعة لمحمد بن حميد الرازي فيها وتعليق ابن ماجه تعليق ابن ماجه علق عليه تعليقا حتى اللفظ اللي ذكرته ولفظ يعني قريب من معنى الصحيح قل سقط عقل عائشة تخلفت التماسي وانطلق أبو بكر إلى عائشة تغيب عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم قال فنسحنا يومئذ إلى المنافق فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمضارب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فضل بهذه الأشياء المذكورة، أعطيت خمسا لا مفهوم لهذا العدد، يعني قوله أعطيت خمسا ممكن في الحين الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أشياء أخرى غير الخمس المذكورة. ولذلك في رسالة ما شعبية السلف في تطبيق الرسول حقق الشيخ الألباني العز بن عبد السلام، فذكر هناك كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب كبير جمع فيه ما خص الله النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الأمم. في بعض الروايات في جوامع الكلم ختم بالنبيون، وفي حديث فضلنا على الناس بثلاث وذكر منها جعل صفوف كصفوف الملائكة، قول وقصيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، ويشير بهذا إلى ما حطه الله عن أمته من الإصبع وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان والإكراه، لذلك على المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه. عبد الله وعطي مفاتيح الأرض وسمي بأحمد أو محمد، وأعطي صلى الله عليه وسلم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصاحب لواء الحمد يوم القيامة وأعطي الشفاعة، وشيطانه أعانه الله عليه فأسلم، في أشياء كثيرة في هذا المعنى. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها استعارت من اسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركته الصلاة وليس معه ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا، رضي الله عنها. لو كانت الصلاة غير جائزة يعني في هذه الحال لما أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يدري أن يناوله يتيمم، يعني أن التيمم إذا كان في الحضر أو في السفر، إذا لم يجد الماء أو وجد الماء ولم يستطع أن يستعمله أو يستطيع أن يستعمله لكنه يضره أو موجود الماء ويخاف أن يحصل عليه، يعني يكون في حيوان مفترس أو في قطاع طرق أو في كذا فيخاف أن إذا حصل إذا ذهب إليه أن يضر أحد، وكل هذه من يعني كل هذه الأمور هي يعني من المرخصات له. قال أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بإبعاد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حتى إذا كان قد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن رجاء قال أعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال أخبرت أنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. زاد الشافعي في روايته فحته بعصا. جدار حته بعصا يعني حكه ليضرب عليه. فمسح وجهه ويديه. الشيخ الألباني قال شيء عن هذه الرواية حطه بعصا. لا ليس في البخاري، في الأخرى حطها أو لا. الاحتمال راوي يكون شافع المذهب يعني قال لي وهم. يحتاج يعني تحقيق. شيخ من اسمة يعني تدخل فيه الشافعية اسمة الشافعي ليس مثلا أقصد مكتوب صار يتناقضون. الله أعلم. باب المتيمم هل ينفخ فيها أو فيهما؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال إني أجدبت فلم أصب الماء. وقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب وما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيك هكذا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا ابن أبي إياس وشعبة بن حجاج والحاكم بن عتيبة وذر بن عبد الله المرهبي يعني عمار تمرغ في التراب، قال فاستمعكت فصليت، يعني أنا أصمته جنابة فتمرغ في التراب. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك هكذا، فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه ويديه الكفين. استفاد من هذا الحديث وقوع الاجتهاد في من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أن المحدث حدث أصغر والحدث الأكبر كلاهما سواء من حيث حكم التيمم وصفة التيمم. فيه أن التيمم لا يتكرر، قال يكفيك أن تفعل هذا لا يتكرر. يعني إذا بعض الفقهاء يقول ينبغي أن يتأمم ويلتمس الماء في كل صلاة ويتأمم في كل صلاة، هذا يحتاج إلى دليل خاص. فهو يكفي الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين كما جاء في الحديث، فلو 10 سنين لو كذا كان يكفي هذا. وهذا هو المحل الوضوء والاغتسال. الشيخ ذكر الشيخ الألباني شيء عن الرواية، قال ثم روى من طريق الشافعي حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمت قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فامسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه، ثم قال البيهقي وهذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب ليث إلا أن هذا منقطع، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصلمة إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصلمة وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، قد اختلف الحفاظ في عدالتهما إلا أن لروايتهما بذكر الذراعين فيه شاهد من حديث ابن عمر. قلت وفي هذا الكلام كثير من التساهل، فإن حديث ابن عمر هو المشار إليه في الكتاب وقيد هذا حاله كحال حديث أبي صالح هذا، فكما تفرد أبي صالح بذكر الذراعين في هذا الحديث عن الليث دون سائر الثقات كذلك تفرد بذلك محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر دون سائر الثقات، وقد رواه مالك عن نافع موقوفا وهو صحيح كما قال الحافظ. وأبو صالح تكلم فيه غير واحد من مقابل حفظه في حديثه عن المخالفة شاذ اتفاقا، فلا أدري كيف استساغ البيهقي تقوية الخطأ بالخطأ. ثم إنما رواه الشافعي لا يصلح شاهدا لما ذكر هو من حال الراويين، لا سيما وقد خالف جماعة جعفر بن ربيعة ومحمد بن إسحاق وابن لهيعة سندا ومتنا. يقول أن فيه راويين يعني خالف سند ومتن ومنقطع للانقطاع. بارك الله فيك. يستدل هذا الحديث جواز الاجتهاد مع عدم وجود النص حتى وإن كان غير عالم أو غير عارف بالسنة. من أين؟ إنه أن عمر لم يصلي أما عمر تيمم، الواحد يجتهد ولم يعبر. طيب ومين جبت الموضوع علماء؟ هذول علماء لا أقصد، بس لكن أقصد قياس يعني الآن. قياس غير العلم عن العلم. أقصد بالنسبة للوضع حاجة هم اجتهدوا أنهم احتاجوا لذلك عندما أي لا بس ما يأخذ من الحديث، يأخذ من أدلة أخرى من قول سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذا بدأ وسعه وهذا الذي وصل إليه. باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج عن ابن منهال قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال قال عمر بن هذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أداه من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر يعني ابن شميل أخبر شعبة عن الحكم يعني ابن عطيبة قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أفزع قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. فالتيمم بوجه ضربة يعني في الأرض بكلتا اليدين. ويعني في بعض الروايات أنه ضرب بإحدى يديه على الأخرى